تنفيه، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس 32 بعون الله تعالى وتوفيقه من مجالس شرح تنقيح الفصول في علم الأصول للإمام القرافي رحمه الله تعالى، المنعقد في هذا اليوم 12 من ربيع الآخر سنة 43 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومجلس الليلة بعون الله تعالى من رحاب بيت الله الحرام نتدارس فيه الفصل 3 في أحكام الاستثناء، وهو الباب 8 من الكتاب. وقد مضى ليلة الأسبوع المنصرم تناول الفصلين الأولين، الأول والثاني من الاستثناء، الأول في حده والثاني في أقسامه. وهذا الفصل الثالث في الاستثناء معقود لأحكام الاستثناء، يعني مسائله التي تتعلق به. وتقدم أن الأصوليين والفقهاء يعتنون بالاستثناء غاية العناية، فأفردوا له مصنفات مستقلة، ومنهم المصنف الإمام القرافي رحمه الله الذي ألف فيه الاستغناء في أحكام الاستثناء، كما كتب فيه الإمام البكري الاستغناء في الفرق والاستثناء. وهذه المسائل المتعلقة بالاستثناء بعضها فقهي وبعضها أصولي، والمقصود منها هنا في هذا الفصل الجانب الأصولي، يعني في تأصيل مسائل الاستثناء وكيف تبنى. ذكر المصنف رحمه الله في هذا الفصل 6 مسائل وفائدتين، سنأتي عليهما تباعا بترتيبه رحمه الله تعالى على ما قرره في هذا الفصل الذي نخصص له مجلسنا هذا اليوم. نسأل الله التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللسامعين. الفصل الثالث في أحكامه. اختار الإمام أن المنقطع مجاز ووافقه القاضي عبد الوهاب وفيه خلاف. هذه أولى مسائل الاستثناء الستة التي ساقها المصنف رحمه الله في هذا الفصل، وهي مسألة الخلاف في الاستثناء المنقطع، هل هو حقيقة أو مجاز؟ والاستثناء المنقطع على طريقة القرافي رحمه الله كما تقدم ليلة الدرس الماضي هو ما تخلف فيه أحد قيدي الاستثناء المتصل، بأن يكون الاستثناء من غير الجنس أو من الجنس مع عدم الحكم بنقيضه، فكلاهما يسمى استثناء منقطعا. والكلام على الاستثناء المنقطع حقيقة هو أو مجاز فرع عن الكلام في الاستثناء المنقطع، يعني في جوازه من عدمه، ولم يتناوله المصنف رحمه الله. فالجمهور على جواز استعمال الاستثناء من غير الجنس، الجمهور، لأنه قال بمنعه طائفة مثل محمد بن الحسن وزفر من الحنفية، ومثل ابن العربي وابن خويز من داد من المالكية، وهو أيضا قول للشافعية، وأصح الروايتين عن أحمد وعليه جماهير أصحابه. ما هو؟ لا، القول بمنعه، بمنع استعمال الاستثناء المنقطع، وأنه لا يكون استثناء من غير الجنس، فقال به أو الجمهور، وقال بمنعه من سمعتم ممن سمينا من طائفة العلماء من مختلف المذاهب. قال القاضي عبد الوهاب ابن نصر البغدادي رحمه الله: والقول بمنعه فاسد، لأن استعماله غير مدفوع، وإنما الخلاف في كونه حقيقة أو مجازا. يعني يريد أن يقول لا ينبغي أن يكون خلاف في جواز استعماله لورود الأدلة الشرعية بمثله، وهو كثير في القرآن وفي السنة، مثل قوله سبحانه وتعالى: فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، وهو استثناء من غير الجنس، والدليل قوله تعالى: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، ومثل قوله تعالى: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، وهذا استثناء من غير الجنس كذلك. ومنه قوله سبحانه وتعالى: فإنكم وما تعبدون، قال فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، في قول إبراهيم عليه السلام لقومه، ومنه قوله سبحانه وتعالى وما لهم به من علم إلا اتباع الظن، والظن ليس من جنس العلم، وهكذا في أمثلة متعددة. فلذلك قال القاضي عبد الوهاب القول بمنعه فاسد. فعلى قول الجمهور في صحة وجواز استعمال الاستثناء من غير الجنس يأتي هذا الخلاف عندهم، فهل هو حقيقة أو مجاز؟ هذا الذي تطرق له المصنف رحمه الله تعالى. ولماذا أغفل المصنف الخلاف في أصل المسألة؟ جوابان: الأول أن القول بمنعه ضعيف عنده فتجاوزه على كثرة من قال به ممن سمعت، والجواب الآخر أنه أشار إلى الخلاف بقوله اختار الإمام أن المنقطع مجاز ووافقه القاضي عبد الوهاب، قال وفيه خلاف. فيه خلاف، الأولى بالسياق أن يكون الضمير عائداً إلى أصل المسألة لا إلى كونها حقيقة أو مجازاً فيما يريد عرضها. يعني هو الآن تناول مسألة هل الاستثناء من غير الجنس حقيقة أو مجاز، فقال اختار الإمام كذا وذكر القاضي، هو يتناول الخلاف، فما معنى أن يقول وفيه خلاف؟ فالأقرب أن قوله وفيه خلاف يعود إلى أصل المسألة في جواز استعمال الاستثناء من غير الجنس، فيكون المصنف رحمه الله قد جمع بين الأمرين، أشار إلى أصل المسألة في الخلاف في جواز أو صحة استعمال الاستثناء من غير الجنس بقوله وفيه خلاف، وأشار إلى الخلاف في كونه حقيقة أو مجازاً على قول الجمهور بجواز استعمال الاستثناء المنقطع، فصدر بقول الجمهور بقوله اختار الإمام أن المنقطع مجاز ووافقه القاضي عبد الوهاب. أيهما وافق الآخر؟ المتقدم يوافق المتأخر أو العكس؟ القاضي عبد الوهاب متقدم، لكنه لما بنى كتابه على المحصول صدره بكلام الرازي لأنه صاحب الكتاب، فقال اختار الإمام ووافقه، لا يقصد موافقة الرجل للرجل بل موافقة القول، ومثل هذا لا يضر فيه التقدم والتأخر. فعلى كل، هذا قول الجمهور من الأصوليين أن الاستثناء حقيقة في المتصل مجاز في المنقطع، وبالتالي فالاستثناء من غير الجنس استثناء لكنه على المجاز لا على الحقيقة، لما علمت أن الاستثناء من غير الجنس ليس على معنى المطابقة. قال وفيه خلاف، أشار إلى أصل المسألة. محل الخلاف إذن هو الاستثناء من غير الجنس، وهو أحد نوعي الاستثناء المنقطع عند المصنف رحمه الله. فما النوع الآخر؟ الاستثناء من الجنس إذا لم يحكم فيه بنقيض مستثنى منه، مثل ما مر في الدرس الماضي لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، فهذا أيضا عنده من الاستثناء المنقطع. لكن محل الخلاف هنا في تسميته مجازا أو حقيقة هو الاستثناء من غير الجنس خاصة، جاء القوم إلا حمارا فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، هل هذا حقيقة أو مجاز؟ الجمهور يقولون هو مجاز، وأشار بهذا إلى القول الآخر أن اختيار القاضي أبي بكر كما سيأتي أنه على الحقيقة، أن الاستثناء من غير الجنس حقيقة لأنه يعود إلى إخراج فرد فيما يسمع السامع ويفهم بأداة الاستثناء. نعم. وذكر القاضي أن قول القائل له أن قول القائل له عندي 100 دينار إلا ثوبا من هذا الباب. أي باب؟ الاستثناء المنقطع. ما وجه الانقطاع؟ أن الثوب ليس من جنس الدنانير، قال هو من هذا الباب. طيب، فإذا جوزناه على قول الجمهور سيكون استثناء مجازا. نعم. وذكر القاضي، من يقصد بالقاضي؟ لو كان مطلقا في السياق لانصرف إلى القاضي أبي بكر الباقلاني، لكنه هنا ذكره على العهد ووافقه القاضي عبد الوهاب وفيه خلاف، وذكر القاضي يعني عبد الوهاب أن قول القائل له عندي 100 دينار إلا ثوبا من هذا الباب. طيب، فإذا كان استثناء مجازيا فكيف تفهمه في الإقرار وفي الوصية مثلا وفي الأيمان؟ له عندي 100 دينار إلا ثوبا، كيف تستثني الثوب من 100 دينار؟ كيف تستثنيه؟ بقيمته. نعم. وأنه جائز على المجاز، على قول الجمهور كما تقدم أنه استثناء مجازي، وأنه يرجع إلى المعنى بطريق القيمة. يرجع إلى المعنى بطريق القيمة، إلى أي معنى؟ إلى معنى الاستثناء المتصل. الاستثناء المتصل استثناء من جنس المستثنى منه. الاستثناء المنقطع هو في معنى المتصل، بمعنى أنك تستثني من معناه. قلنا له 100 دينار إلا ثوبا، فما معنى الثوب هنا؟ معنى قيمته، لأنه استثناء كما يقولون من لازم المنطوق لا من المنطوق، فلهذا كان مجازا. ما لازم المنطوق؟ لأن من لوازم 100 دينار قيمة الثوب، فهو في معنى استثناء القيمة من القيمة، فال100 دينار قيمة والثوب المقصود به قيمته، فصار استثناء من لازم المنطوق. فإذا يصف المقر الثوب ويقوم له عندي 100 دينار إلا ثوبا، فيصف الثوب ما نوعه ما شكله ويقوم بناء على وصفه في الإقرار، ثم تسقط قيمته من 100 دينار. هكذا ذكر القاضي عبد الوهاب. فمنهم من قال يعني في تخريج قوله له عندي 100 دينار إلا ثوبا، منهم من قال كما قال المصنف هنا يرجع إلى المعنى، ومنهم من قال عبر بالثوب عن القيمة فيكون لفظ الثوب مجازا، ومنهم من قال بل فيه حذف مضاف تقديره إلا قيمة ثوب، فحذف المضاف فيكون اللفظ في الثوب مستعملا في حقيقته، يعني قيمة الثوب في الثوب هنا على حقيقته. فهذا تخريج على قولهم إن الاستثناء من غير الجنس مجاز. إذن هذا القول الأول للجمهور أنه استثناء مجازي، وأن قوله عندي 100 دينار إلا ثوبا من هذا الباب. نعم. قال خلافا لمن قال إنه مقدر بلكن، ولمن قال إنه كالمتصل. خلافا لمن قال إنه كالمتصل، من قال إن الاستثناء المنقطع كالاستثناء المتصل في أي شيء؟ حقيقة، في كونه حقيقة لا مجازا. وهذا الفريق يسوي بين الاستثناء المنقطع والمتصل في اعتباره استثناء حقيقيا، فلا مجاز عندهم في الاستثناء المنقطع، وهذا خلاف قول الجمهور. هذا اختيار القاضي أبي بكر الباقلاني، وقال به بعض النحاة كابن جني، فهذا خلاف على غير قول الجمهور. ونقل الزركشي رحمه الله قولا ثالثا في المسألة أن الاستثناء المنقطع لا يسمى استثناء حقيقة ولا مجازا، لكنهما قولان متقابلان شهيران، والأول هو الذي عليه الجمهور أنه استثناء مجازي. فإذا هو عرض لك قول الجمهور وخرج مسألة له عندي 100 دينار إلا ثوبا، قال خلافا لمن قال إنه كالمتصل، فهذان قولان متقابلان. بينهما ذكر القرافي هذا القول، قال خلافا لمن قال إنه مقدر بلكن، فهل هذا قول ثالث في المسألة؟ الجواب لا، لكنه وجه تخريج في معنى الاستثناء من غير الجنس باستخدام إلا. فمنهم من يقول إن أداة الاستثناء إلا في الاستثناء من غير الجنس مقدرة بمعنى لكن، فتقول جاء القوم إلا حمارا بمعنى لكن حمارا لم يأتي، فتكون إلا بمعنى لكن. هذه العبارة ليست قولا إذن مدرج في بناء الأقوال في المسألة، لكن المصنف رحمه الله وافق عليها الإمام الرازي والقاضي عبد الوهاب في تقرير المسألة على هذا النحو. ثم عاد المصنف رحمه الله في الشرح واستدرك على العبارة وبين بطلانها، وقال لأن الاستثناء المنقطع عند الكل مقدر بلكن، القائلون بأنه حقيقة والقائلون بأنه مجاز، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، لكن قيلا سلاما سلاما، وحتى الاستثناء المتصل إلا فيها تقدر بمعنى لكن. فقال رحمه الله إن إلا في هذا المقام تشبه لكن، من جهة أن لكن يكون ما بعدها مخالفا لما قبلها، وهذا تقدير البصريين. أما الكوفيون فيقدرون إلا بمعنى سوى، ووجهه أيضا مخالفة ما بعد سوى لما قبلها كما في إلا. وعلى كل حال قال القرافي رحمه الله هذه المخالفة الحاصلة، يعني مخالفة ما بعد إلا لما قبلها، يقول هي حاصلة في الاستثناء المتصل أيضا، فينبغي أن تقدر إلا في المتصل أيضا بلكن. قال ولا قائل بذلك التقدير في الاستثناء المتصل، فما الجواب؟ قال جوابه أن ما قبل إلا في الاستثناء المنقطع لا يدل على ما بعدها، جاء القوم إلا حمارا، الاستثناء المنقطع ليس في ما بعد إلا دلالة، كما أن لكن لا يدل ما قبلها على ما بعدها، فمن هذا الوجه أشبهت إلا لكن في الاستثناء المنقطع. قال بخلاف المتصل فإنك لو لم تقدرها بمعنى لكن فإن إلا تدل على ما بعدها في المعنى، وسيأتينا من مسائله كذلك. هكذا قرر الرازي رحمه الله في شرحه التراجع عن هذه العبارة، وأنها لا وجه لها وليست قولا مستقلا بل هو الأصل، فلا داعي لأن يقول خلافا لمن قال إنه مقدر بلكن، بل هي مقدرة بلكن على طريقة البصريين أو بسوى على طريقة الكوفيين كما تقدم، وهذا القول يستوي فيه الجمهور ومن خالفه. وأما الطاهر بن عاشور رحمه الله في تقريراته على شرح المحصول انتصر للإمام الرازي، وذكر أن المؤلف القرافي كان تراجعه عن هذا القول ذهول عن مراد الإمام لخفائه لا لبطلانه، وقرر أن قول الرازي خلافاً لمن قال إنه مقدر بلكن لأنه يرى أن لكن مستعملة في الاستدراك عوضاً عن الإخراج، وهذا قول مختلف تماماً، ليس وجه الشبه بين إلا ولكن كون ما بعدها مخالفاً لما قبلها. يقول الطاهر بن عاشور رحمه الله من قال إنه مقدر بلكن هم فارقوا الجمهور، لأن معنى تشبيه إلا بلكن أن يكون استعمالها في الاستدراك لا في الإخراج، فأنت إذا استخدمت لكن وبل فأنت تريد به الاستدراك أو الإضراب عن الكلام الأول، وليس هذا استعمال إلا، فالقائل به لا يوافق الجمهور، وبالتالي فهو قول مستقل. قال لأن يريد الرازي يريد به خلافا لمن يرى أن إلا مستعملة في الاستدراك لا في الإخراج، تشبيها لما يتوهم دخوله من فحوى الكلام، فتكون الاستعارة تبعية مقدرة بلكن أو بسوى، فهي عبارة صحيحة عند التحقيق. وأراد الرازي تنقيح مذهب الجمهور من هذا القول، وأن إلا عندهم لا تستعمل بمعنى لكن على هذا التقرير، والله أعلم. أحسن الله إليكم. ويجب اتصال الاستثناء بالمستثنى منه عادة. هذه ثاني المسائل الستة في الفصل، مسألة مشهورة وهي مسألة اتصال الاستثناء، وربما قالوا لا يجوز انقطاع الاستثناء. اتصال الاستثناء معناه أن يرد الاستثناء متصلا بالكلام، يعني بالمستثنى منه. ماذا يقصدون بالاتصال؟ عدم الانقطاع. قال الاتصال عادة، والاتصال عادة يراد به شيئان، الشيء الأول الاتصال في الكلام الذي لا يعتريه انقطاع، والمعنى الثاني الانقطاع الذي يكون له حكم الاتصال، كانقطاع الكلام للتنفس أو انقطاع الكلام لعارض السعال أو العطاس، فإنه في حكم المتصل. فيجمعون بين الأمرين فيقولون اتصال الاستثناء بالمستثنى منه عادة، لأنهم اتفقوا على أن شرط الاستثناء الاتصال لغة، واختلفوا هل يشترط الاتصال عادة يعني عادة في الكلام، وهو إما أن يكون متصلا حقيقة أو ما كان في حكم المتصل وهو الانقطاع الذي له حكم الاتصال، كما ضربنا المثال بالانقطاع لأعرض التنفس أو السعال أو العطاس. طيب والانقطاع لداعي التذكر هل هو كذلك في حكم المتصل عادة؟ يعني تكلم لكن لم يستثني وكان يتذكر، وهذا الفاصل هل هو في حكم المتصل؟ فيه خلاف عند المالكية، فبعضهم يجعله من المتصل عادة كالتنفس والعطاس والسعال، وبعضهم يخرجه منه. هذا معنى قول المصنف رحمه الله ويجب اتصال الاستثناء بالمستثنى منه عادة، وهذا قول الجمهور صدر به المصنف رحمه الله تعالى، وهو الذي عليه أكثر العلماء. ودليلهم في هذا عدة أمور، منها الدليل الشرعي ومنها الاستعمال اللغوي. فمن الاستعمال اللغوي أنه جرى العرف في الكلام باتصال الاستثناء وقبح تأخره، فلو أن متكلما كان يتحدث فذكر جملة ثم فصل الكلام أو قام وعاد إلى المجلس أو سكت وانتقل إلى كلام آخر ثم قال إلا كذا، وأراد ربط الاستثناء بجملة قد مضت، فإن العرف لا يربط ذاك الكلام بما تقدم استثناء. فيقولون هذا دلالة على أنه يجب اتصال الاستثناء بالمستثنى منه، وهذا مستعمل ومستقبح خلافه الذي هو الانقطاع. وأيضا من الأدلة الشرعية قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيحين: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. وجه الدلالة أنه صلى الله عليه وسلم أرشد عند الحنث في اليمين لما هو خير بإيجاب الكفارة، فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. قالوا: فلو صح انقطاع الاستثناء لأرشد إليه، لأنه أخف كلفة وأيسر على المكلف. ولكان الجواب: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليستثني، لكن الاستثناء قد فات أوانه فأرشد إلى الكفارة، فدل ذلك على أنه إذا حصل الانقطاع لم يجز الاستثناء. ومن الأدلة شرعا أنه لو جاز الاستثناء المنقطع لما استقر شيء من العقود كالطلاق والعتاق، فطلق وأعتق ويقول لاحقا إلا كذا. فلو استثنى وفتح الباب ليكون الاستثناء المنقطع صحيحا لما لأفضى إلى عدم استقرار العقود، وأيضا لما ثبت حنث ولا إقرار ولا عهد إن جوزنا انقطاع الاستثناء. فهذا استدلال الجمهور على وجوب اتصال الاستثناء بالمستثنى منه عادة. يقابل قول الجمهور هذا قول ينقله المصنف رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقول قال بجملته أو بتفصيله بعض أهل العلم كما سيشير المصنف إليه الآن. ويجب اتصال الاستثناء بالمستثنى منه عادة خلافا لابن عباس رضي الله عنهما. قال الإمام: إن صح النقل عنه يحمل على ما إذا نوى عند التلفظ ثم أظهره بعد ذلك. ها هنا شيئان: الأول الإشارة إلى خلاف الصحابي الجليل حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، والثاني تأول مخالفته رضي الله عنه إن صح النقل. فأما الأول فهو خلاف ابن عباس رضي الله عنهما، واعلم رعاك الله أن بعض الأصوليين يورد في المسألة أكثر من 10 أقوال في مسألة جواز تأخير أو فصل الاستثناء عن المستثنى منه. أما قول الجمهور فقد تقدم وجوب اتصال الاستثناء. طيب في الأقوال الأخرى ما تكون؟ الأقوال الباقية 3 أو 4 أو 5 أو 9 هي توقيت لمدة فصل الاستثناء أو مدة تجويز انقطاع الاستثناء. فاختلفت المدد على أقوال، حتى ابن عباس رضي الله عنهما الذي يروى عنه صحة تأخير الاستثناء، فإن المروي عنه في المدة التي يجوز فيها فصل الاستثناء أيضا مختلفة الروايات، فمن منهم من نقل عن ابن عباس رضي الله استثناء مطلقا، وهذا الذي يريده غالب الأصوليين، فهم لا يحددون مدة كأبي الحسين البصري وإمام الحرمين والغزالي والرازي. وصرح به أبو البركات في المسودة أن جواز فصل الاستثناء عند ابن عباس مطلق لا يقيد بمدة، وسيأتيك الجواب عن ما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما. القول الثالث في المسألة يروى عن الحسن وعطاء وطاووس يجوز فصل الاستثناء عن المستثنى منه في المجلس ولا يجوز بعده، ويروى هذا عن أحمد رحمه الله تعالى في اليمين خاصة، إذا حلف يمينا فأراد الاستثناء جوز ذلك إن كان في المجلس، يعني ولو انفصل الكلام، فطالما بقي في المجلس صح الاستثناء وإلا فلا. القول الرابع أن جواز الانقطاع في الاستثناء يجوز في حق النبي صلى الله عليه وسلم خاصة ولا يجوز لغيره، وهذا منقول عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا. القول الخامس أنه يجوز انقطاع الاستثناء عن المستثنى منه ما لم يأخذ المتكلم في كلام آخر، فإذا انتقل إلى كلام آخر انقطع الاستثناء. والقول السادس أنه يجوز إلى 4 أشهر، ويروى هذا عن سعيد بن جبير. السابع يجوز إلى 2 سنين، ويروى عن مجاهد، وأقوال أخرى زادت إلى 10 فأكثر عند بعض الأصوليين. فما مستند هذه المدد القائل بشهر و4 أشهر و1 أو 2 سنين؟ أما القول بالبقاء في المجلس وما لم ينتقل إلى كلام آخر فربما كان مرده إلى العرف، وأن العرف أن الاتصال في المجلس يأخذ حكم الاتصال، وربما وجدوا له جنسا في الشارع يشهد له، كمثل التفرق بالأبدان في خيار البيع، فإنه مرتبط بالمجلس. وأما الانفصال في الكلام والانتقال عنه إلى كلام آخر فربما كان مأخذه أيضا العرف، وما استقرت به العادة أن الاتصال طالما بقي في الكلام نفسه فإذا انتقل عنه إلى غيره فقد انقطع. أما ابن عباس رضي الله عنهما وما يروى عنه فإنه يجوزون انقطاع الاستثناء باختلاف المدد المذكورة بناء على آية النساء: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أو غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فإن الآية كما في الصحيحين نزلت أولاً: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، حتى جاء ابن أم مكتوم رضي الله عنه فأبدى عذره بأنه لكف بصره لا يقوى على الجهاد، فما أراد أن يكون مفضولا في الآية فنزل قوله تعالى بالاستثناء: غير أولي الضرر. الذي يذكره الأصوليون أن ابن عباس رضي الله عنهما في روايته أثرا أنه ذكر أن الآية نزل فيها الاستثناء بعد 1 سنة من نزول الآية، لكن الرواية في الصحيحين وغيرهما ليس فيها ذكر المدة، وإنما فيها أنها نزلت بعد كذا. وكذلك ينقل عن ابن عباس رضي الله عنهما القول بالتأخير إلى 1 سنة في آية الفرقان في صفات عباد الرحمن: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. في أثر عن ابن عباس قال: إن قوله إلا من تاب نزلت بعد 1 سنة، هكذا في كتب الأصول. لكن المروي في السنن ليس فيه ذكر المدة. قال: فقال أهل مكة: إن فينا من عبد الأصنام وقتل وأتى الفواحش فأنزل الله إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، كما في الصحيحين، وليس فيه ذكر السنة. فهذا مأخذ من قال في الجملة بجواز التأخير على اختلاف في المدة، في قصة ابن أم مكتوم لا يستوي القاعدون، وفي أثر ابن عباس في آية الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. أما أثر ابن عباس رضي الله عنهما في تجويز فصل الاستثناء عن المستثنى منه أو قطعه، سواء قلت مطلقة كما هو نقل غالب الأصوليين، أو قلت إنه إلى شهر كنقل الآمدي وابن الحاجب، أو إلى سنة كالمازري والشيرازي ونحو هذا، فإن موقف الأصوليين في التعامل مع أثر ابن عباس رضي الله عنهما جاء على مرتبتين: الأولى تضعيف الرواية عن ابن عباس وعدم إثباتها، وقد قال بتضعيفه من الأصوليين الشيرازي وإمام الحرمين والغزالي، ومن المحدثين أبو موسى المديني رحم الله الجميع، ضعفوا رواية ابن عباس في تجويز انقطاع أو فصل الاستثناء عن المستثنى منه. ومنهم في المرتبة الثانية على فرض ثبوت الرواية عن ابن عباس رضي الله عنهما، فإنهم تأولوها على محامل، أشهرها محملان: الأول ما أشار إليه المصنف بقوله قال الإمام إن صح النقل عنه يحمل على ما إذا نوى عند التلفظ ثم أظهره بعد ذلك، أن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله بأنه يجوز انقطاع الاستثناء عن المستثنى عن منه، فإن ذلك مشترط بأنه عند التكلم نوى الاستثناء ثم أخر التلفظ به، فيكون قد وقع الاستثناء حقيقة متصلا نية وتأخر نطقا أو لفظا، هذا أحد المحملين. ولهذا قال قال الإمام إن صح النقل عنه يحمل على كذا، هذا أحد المحملين. والمحمل الثاني أن المراد بالاستثناء الذي يجوز فصله عن ابن عباس رضي الله عنهما ليس الاستثناء بإلا، بل هو الاستثناء بالمشيئة، أن تقول إن شاء الله تبرؤا من الحول والقوة. وقرر القرافي هذا القول ونصره، ذكر هذا في الاستغناء وذكر هذا أيضا في شرحه المحصول. قال في الاستغناء إن إقحام خلاف ابن عباس رضي الله عنهما في هذه المسألة هو تخليط لباب في باب، وهو لا يليق، لأن البحث في مسائل الاستثناء إنما هو فيه بمعنى الإخراج لا بمعنى التعليق. الاستثناء بالمشيئة تعليق، تقول إن شاء الله. قال فلا ينبغي خلط أحد البابين بالآخر كما فعل الإمام الرازي. وقال والذي أحفظه عن ابن عباس رضي الله عنهما إنما هو في التعليق على المشيئة، وأن مستنده في ذلك قوله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، أي إذا نسيت أن تستثني عند القول فاستثني بعد ذلك، ولم يحدد تعالى لذلك غاية. فروي عنه جواز النطق بالمشيئة استثناء أبدا، وروي عنه أيضا سنة، وهذا كله في غير إلا وأخواتها. فحكاية الخلاف عنه في إلا وأخواتها لم أتحققه، والمروي عنه ما ذكرته لك، فأخشى أن يكون الناقل اغتر بلفظ الاستثناء، لأن التعليق بالمشيئة يسمى استثناء كما تقدم في الدرس المنصرم. قال وأنه وجد ابن عباس يخالف في الاستثناء وهذا استثناء فنقل الخلاف إليه، وليس فيه اغترار باللفظ مع أن المعاني مختلفة، فهذا ينبغي أن يتأمل. قال المازري المحكي عن المالكية هو الاستثناء بالمشيئة إذا نواه هل تنحل به اليمين أم لا، على أن هذا يسمى استثناء. أما ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية فقد حرر النقل عن ابن عباس في المسألة وأكد ما قاله القرافي. قال رحمه الله ومعنى قول ابن عباس أن يستثني ولو بعد سنة، أي إذا نسي أن يقول في حلفه وفي كلامه إن شاء الله، فهو هذا الاستثناء المقصود. قال رحمه الله وذكر ولو بعد سنة، فالسنة له أن يقول ذلك ليكون آتيا بسنة الاستثناء حتى ولو كان بعد الحنث، حلف على شيء ثم حنث، فيكون ليطبق السنة واذكر ربك إذا نسيت، أن يذكر الله ولو نسي ولو حنث. فيقول ذلك يقول وليكون آتيا بسنة الاستثناء حتى ولو كان بعد الحنث. قال ابن كثير قاله ابن جرير لا أن يكون رافعا لحنث اليمين ومسقطا للكفارة، وهذا الذي قاله ابن جرير هو الصحيح وهو الأليق بحمل كلام ابن عباس عليه رضي الله عنه، انتهى كلامه رحمه الله. فهذا في الجملة هو موقف الأصوليين من أثر ابن عباس رضي الله عنهما، إما تضعيفه كما صنع من سمعت من الشيرازي والجويني والغزالي وأبو موسى المديني، وإما حمله على تلك المحامل التي سمعت، ولها أكثر من وجه، منها حمله على ما إذا نوى عند التلفظ ثم ذكر. والأرجح الذي نصره ابن جرير وابن كثير والقرافي أن استثناء المروي عن ابن عباس هو التعليق بالمشيئة، وربما دخل الباب في الباب لتسميته استثناء، والله أعلم. قال واختار القاضي عبد الوهاب والإمام جواز استثناء الأكثر. هذه المسألة الثالثة، وقال وهي المتعلقة بمنتهى الاستثناء، إلى كم يجوز الاستثناء، مثل ما مر معنا هناك في العموم منتهى التخصيص، هل يجوز التخصيص الأكثر أو التخصيص الكل؟ قال هنا في الاستثناء، لأن الاستثناء أيضا من جنس التخصيص كما تقدم. اعلم رعاك الله أن الاستثناء له أربعة أحوال، ثنتان محل اتفاق وثنتان هما محل الخلاف. فأما الصورة الحال الأولى الاستثناء المستغرق للمستثنى منه، الاستثناء المستغرق للمستثنى منه وهو باطل بالاتفاق، تقول له عندي عشرة إلا عشرة، حضر الطلاب كلهم إلا كلهم، هذا استثناء باطل بالاتفاق لأنه يجعل الكلام لغوا. وانتبه إلى قولنا باطل بالاتفاق لما سيأتي ذكره بعد قليل من تجويز بعضهم الاستثناء المستغرق، على ماذا يحمل؟ هذه الصورة الأولى استثناء الكل وهو باطل بالاتفاق. الصورة الثانية المقابلة أن يكون الاستثناء أقل من المستثنى منه، وهذا جائز بالاتفاق، أن يكون الاستثناء أقل من المستثنى منه. الصورة الثالثة أن يكون الاستثناء مساويا للباقي، والصورة الرابعة أن يكون الاستثناء أكثر من الباقي، ليس أكثر أو أقل من المستثنى، من الباقي بعد الاستثناء. يعني تقول له عندي عشرة إلا خمسة، كم يبقى؟ خمسة، فهذا مساوي. تقول له عندي عشرة إلا ستة، كم يبقى؟ أربعة. فإذا هاتان صورتان هما محل الخلاف، هل يجوز الاستثناء بحيث يبقى من المستثنى ما يساوي المستثنى منه، أو يكون الباقي أقل من المستثنى منه؟ صورتان محل خلاف، أما استغراق الاستثناء فباطل اتفاقا، وأما أن يكون الباقي أقل من المستثنى منه فجائز اتفاقا. ولو ضربنا مثالا بالعشرة لقلنا له عندي عشرة إلا عشرة باطل اتفاقا، له عندي عشرة إلا واحدا إلا اثنين إلا ثلاثة إلا أربعة جائز اتفاقا، لأن الباقي من المستثنى أقل من المستثنى منه. ممتاز، الباقي أقل من الباقي بعد المستثنى أقل من الباقي. وأما قولك له عندي عشرة إلا خمسة مساوي، إلا ستة إلا سبعة إلا ثمانية إلا تسعة، هذا كله سيكون محل الخلاف الذي يريد المصنف رحمه الله ذكر المذاهب فيه. نعم. واختار القاضي عبد الوهاب والإمام جواز استثناء الأكثر. وقال القاضي أبي بكر يجب أن يكون أقل، هكذا في تحقيق المحقق، فإما أن يكون الصواب وقال القاضي أبو بكر أو وقول القاضي أبي بكر. نعم. وقال القاضي أبو بكر يجب أن يكون أقل، وقيل يجوز المساوي دون الأكثر لقوله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك، ومعلوم أنه أكثر. ثلاثة أقوال حكاها المصنف رحمه الله في منتهى أو جواز انتهاء الاستثناء. ذكر ثلاثة أقوال: تجويز استثناء الأكثر، تجويز استثناء الأقل، تجويز استثناء المساوي. هذه ثلاثة أقوال. بدأ فقال: اختار القاضي عبد الوهاب والإمام جواز استثناء الأكثر. طيب، فإذا جوزوا الأكثر جاز المساوي والأقل من باب أولى، فهو بدأ بالأعلى. هذا الذي بدأ به المصنف ونسبه إلى القاضي عبد الوهاب وإلى الإمام الرازي هو قول أكثر المالكية، تجويز استثناء الأكثر. قال رحمه الله: وقول القاضي أبي بكر يجب أن يكون أقل، هذا القول الثاني، وهو المنسوب للإمام مالك رحمه الله، وعليه أكثر النحويين كالخليل وسيبويه، وهو المروي عن أحمد، ومن المالكية القاضي وابن الماجشون. يعني لا يجوز إلا أن يكون الاستثناء أقل، له عندي 10 إلا 4 3 2 1، لكن 5 فأكثر لا يجوز، فلا يجوزون إلا الاستثناء بأن يكون المستثنى أقل من الباقي بعد الاستثناء، يعني فيمنعون المساوي والأكثر. هذا القول مقابل تماما للأول، فالأول الذي بدأ المصنف رحمه الله ناسبا إياه للرازي والقاضي عبد الوهاب وهو قول أكثر المالكية، الثاني في اقتصاره على الأقل قول القاضي أبي بكر الباقلاني وهو قول الإمام مالك والمنسوب إلى عامة النحويين وأئمتهم كالخليل وسيبويه، فيمنع الاستثناء المساوي والأكثر. القول الثالث: يجوز المساوي دون الأكثر. طب وإذا جاز المساوي؟ جاز الأقل من باب أولى. فإذن هي ثلاثة أقوال: يجوز الاستثناء الأقل فقط قول مالك والمروي عن أحمد والنحويين، الثاني يجوز المساوي والأقل، أما الأكثر فلا يجوز، هذا الذي ذكره المصنف ثالثا، وهذا عزاه البيضاوي للحنابلة، وغير البيضاوي نسب للحنابلة منع المساوي والأكثر، والأظهر عند الحنابلة صحة استثناء المساوي، ولهم تفصيل سيأتي ذكره بعد قليل. القول الثالث جواز استثناء الأكثر الذي ابتدأ به المصنف وهو قول أكثر المالكية واختيار الإمام الرازي. قوله رحمه الله لقوله تعالى ليس استدلالا للقول الأخير، وكان يعني على المحقق أن يجعله مستقلا في سطر، لأن قوله لقوله تعليل أو استدلال للقول الأول الذي صدره وهو اختار القاضي عبد الوهاب والإمام جواز استثناء الأكثر لقوله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك. ما وجه الدلالة؟ قال ومعلوم أنه أكثر. ما هو؟ أن من اتبع الشيطان أكثر، يعني هل الغاوون من بني آدم أكثر من المهتدين؟ طب ألا يقال هذا مصادرة؟ هذا استدلال بمحل النزاع، ولهذا تناقش الأصوليون فقال بعضهم لا ما يصح أن تزعم أن الغواية أكثر. ليش؟ قال إذا نظرت إلى الصالحين من بني آدم وهم كثير فلا يستقيم أن تزعم أن الغاوين منهم أكثر، وإذا أضفت إليهم الأنبياء والرسل عليهم السلام، وإذا أضفت الملائكة وليس فيهم إلا صالحون وهم أضعاف وأضعاف بني آدم، قال إن عبادي وكلهم عباد الله، وإذا أضفت إليهم مؤمن الجن وصالحيهم غلب على الظن أن قوله إلا من اتبعك أن من اتبع الشيطان أقل. فما الجواب؟ يعني هذا هو عمدة الاستدلال قال إتيانه. الجواب عن هذا: الآية نفسها في قصة آدم عليه السلام وإبليس، قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، هذا قول الله عز وجل لإبليس جوابا على قول إبليس إيش؟ لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فإبليس توعد بالغواية إلا المهتدين الذين تكفل الله عز وجل بعصمتهم، فاستثنى الصالح من الغاوي، فقال الله عز وجل ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك، فاستثنى الغاوي من الضال. فقدر أيهما أكثر، فقد جاء الاستثناء بالاثنين، فأيا كان الأكثر قد جاء الاستثناء به، فعندئذ قول جواز استثناء الأكثر مستدل له بالآيتين كليهما، فإن نازعتني فقلت لا الغاوين الغاوين أكثر جاء الاستدلال إلا من اتبعك، وإذا قلت لا الصالحين أكثر جاء الاستدلال في قوله تعالى لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فصح في كلتا الآيتين أو بإحداهما جواز استثناء الأكثر، وهذا يستقيم، فأيهما كان أكثر فقد ورد به الاستثناء. هذه ثلاثة أقوال اقتصر عليها المصنف رحمه الله تعالى، وأورد في شرحه قولين آخرين فأوصلها إلى خمسة. نحن عندنا ثلاثة أقوال: جواز استثناء الأقل دون ما زاد، جواز استثناء المساوي والأقل دون الأكثر، جواز استثناء الأكثر. فماذا سيكون القول الرابع؟ جواز استثناء الكل المستغرق، وهذا منقول عن الفراء، لكنه بشرط أن يكون الاستثناء منقطعا. وبعض فروع المالكية في الفقه مبنية عليه، فإنهم يذكرون وجهين في قول القائل في تطليق امرأته أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا، قالوا ففي لزوم الثلاث قولان. وجود القولين هو إشارة إلى صحة استثناء الأكثر، لأنك لو قلت الاستثناء لاغ فلزم الثلاث. طيب، والوجه الثاني القول الثاني في أنه لا يلزمه شيء، إذن صح عندهم الاستثناء فاستثنى الكل، استثنى ثلاثة من ثلاثة، فهذا أيضا أحد الفروع التي تبنى عليه. القول الخامس جواز استثناء الكسر دون العدد التام، ولكل دليل تفصيلي تجاوزه المصنف رحمه الله مقتصرا على الثلاثة، مستدلا على القول الذي صدره وهو جواز استثناء الأكثر بقوله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، قال ومعلوم أنه أكثر، يعني الاستثناء هنا من الغاوين أكثر من مجموع العباد بعد الاستثناء الذين هم الصالحون. ولو نوزع فيه فإن الآية الأخرى يتم الاستدلال بها على الوجه الآخر كما سمعت، والله أعلم. أحسن الله إليكم. والاستثناء من الإثبات والاستثناء من الإثبات نفي اتفاقا، ومن النفي إثبات خلافا لأبي حنيفة رحمه الله ومن أصحابه المتأخرين من يحكي التسوية بينهما في عدم إثبات نقيض المحكوم به بعد إلا. هذه المسألة الرابعة: الاستثناء من الإثبات نفي ومن النفي إثبات. هذه حقيقة الاستثناء وماهيته، وهي من أمهات المسائل التي هي تقرير لأصل الاستثناء وعليه الخلاف بين الحنفية والجمهور. فإن الجمهور يقولون ما صدره المصنف: الاستثناء من الإثبات نفي. نفي لإيش؟ للمستثنى. فأنت تقول حضر الطلاب إلا زيدا، الجملة هنا إثبات ولا نفي؟ إثبات، حضر الطلاب، أنت تثبت الحضور. الاستثناء من الإثبات نفي للمستثنى وهو زيد، حضر الطلاب إلا زيدا، فالاستثناء من الإثبات نفي، إذن زيد لم يحضر. والعكس، ومن النفي إثبات، لم يحضر الطلاب إلا زيدا، فما به؟ حضر. يقول الحنفية لا، ليس كذلك، الاستثناء إخراج المستثنى من المستثنى منه دون الحكم عليه. حضر الطلاب إلا زيدا، ما به؟ لم يحكم عليه لا بحضور ولا بغياب. طب لم يحضر الطلاب إلا زيدا، ما به؟ قالوا هو مستثنى من الحكم بعدم الحضور، غير محكوم عليه بحضور أو بعدمه. مرة أخرى، قال الجمهور الاستثناء من الإثبات نفي ومن النفي إثبات، حضر الطلاب إلا زيدا، فاستثنيت زيدا من إثبات، إذن له حكم النفي، هو لم يحضر. وإذا عكست لم يحضر الطلاب إلا زيدا، فالاستثناء من النفي إثبات، تثبت له الحضور. هذه طريقة الجمهور بهذا المعنى: الاستثناء من الإثبات نفي ومن النفي إثبات. قال: خلافا لأبي حنيفة رحمه الله الذي لا يجعل المعنى هكذا، بل يقصر الاستثناء على إخراج المستثنى من حكم المستثنى منه. طيب، إذن نقطة الخلاف هي كالتالي: هل زيد في قولك قام القوم إلا زيدا أو حضر الطلاب إلا زيدا، هل زيد مخرج من القيام والحضور أو مخرج من الحكم به؟ إيش الفرق؟ الجمهور يقولون زيد مخرج من القيام والحضور فيدخل في عدم القيام وعدم الحضور فيكون غير قائم وغير حاضر. قام القوم إلا زيدا، حضر الطلاب إلا زيدا، يقولون هنا الاستثناء إخراج من القيام من الحضور. والحنفية يقولون لا، هو إخراج من الحكم به. يقول حضر الطلاب إلا زيدا، قام القوم إلا زيدا، فهو مخرج من الحكم بالقيام ومن الحكم بالحضور، فدخل في إيش؟ في عدم الحكم. مخرج من الحكم فدخل في عدم الحكم، فيكون غير محكوم عليه بالقيام ولا بالحضور. فإذا أردت إثبات حكم له فابحث عن دليل سوى اللفظ، فإن الاستثناء لا يؤدي معنى إثبات حكم في المستثنى، ويقتصر على إيش؟ على إخراجه من حكم المستثنى منه من غير إدخاله في حكم جديد. فهذا هو مناط الخلاف: هل زيد في قولك قام القوم إلا زيدا مخرج من القيام أو من الحكم به؟ فإذا قلت مخرج من القيام فهو دخل في عدم القيام، إذا قلت لا هو مخرج من الحكم فدخل في عدم الحكم عليه بشيء. هذا مناط الخلاف بين الحنفية والجمهور، وسيأتيك الآن في كلام المصنف تحرير محل النزاع. قبل ذلك فرق المصنف رحمه الله بين الصورتين: الاستثناء من الإثبات والاستثناء من النفي. حكى في الأولى الاتفاق، يعني حتى الحنفية، الاستثناء من الإثبات نفي اتفاقا، ثم قال: ومن النفي إثبات، خلافا لأبي حنيفة. فالخلاف في إيش؟ في الثانية فقط، كما قرر ذلك الرازي والصفي الهندي. قال المصنف: ومن أصحابه المتأخرين، أصحاب من؟ أبي حنيفة رحمه الله، من يحكي التسوية بينهما في عدم إثبات نقيض المحكوم به بعد إلا. وهذه طريقة الأكثر من الأصوليين، يجعل الخلاف مع الحنفية في الصورتين كلتيهما، وأنه لا يفرق بين الاستثناء من النفي والاستثناء من الإثبات. قال القرافي رحمه الله: وقد سألت أعيان الحنفية عن ذلك. قال هذا في شرحه، قال: وقد سألت أعيان الحنفية عن ذلك فقالوا: نحن نخالف في القسمين، وفروعنا مبنية عليه في النفي والإثبات. قال: ولا فرق عندنا بين المفرغ وغيره، والقيام الذي يجزم به في نحو ما قام إلا زيد وغيره من الأحكام إنما هو بقرائن الأحوال الدالة على ثبوت ذلك الحكم لذلك المستثنى، لا باللفظ لغة. يعني لما يقولون ما قام القوم إلا زيدا، أو يقولون ما قام إلا زيد في الاستثناء المفرغ أو الناقص الذي لا يذكر، الذي يكون منفيا مع عدم وجود المستثنى منه، فهم يعني هذا إيراد على الحنفية أنكم يعني بالغتم في تجريد المسألة إلى حد التكلف، بدلالة أنكم تقولون الاستثناء من النفي ليس إثباتا. طيب تعال، ماذا تقولون في ما قام إلا زيد؟ ما في مستثنى منه، إيش سيقولون؟ قال: لا، نحن هنا في هذه الصورة الحصرية الاستثناء المفرغ أثبتنا القيام لزيد بدليلة القرينة لا باللفظ. وأوردوا يعني هذا جوابهم حتى عن الإشكال الأكبر في كلمة التوحيد لا إله إلا الله. قال لهم الجمهور على مبالغتهم في ذلك: لن تكون كلمة التوحيد توحيدا، تقول الاستثناء من النفي ليس إثباتا. طيب لا إله إلا الله نفي للألوهية عما سوى الله فقط وليس إثباتا لألوهية الله. قالوا: لا، هذا مستفاد بالقرينة أن القائل بها يقصد التوحيد وإعلان إسلامه، ففهم منه بالقرينة لا باللفظ. فهذا جواب منهم عن إلزام ألزمهم به الجمهور، أن قولكم الاستثناء من النفي ليس إثباتا ومن الإثبات ليس نفيا يلزم منه تلك اللوازم، فأجابوا بهذا بما قرره القرافي رحمه الله فيما حكاه عن قوله سألت أعيان الحنفية، ثم قال نقلا عن أعيان الحنفية هؤلاء قال وكذلك قولنا إن كلمة الشهادة تفيد التوحيد بالقرائن الدالة من ظاهر كل متلفظ بها أنه إنما يقصد التوحيد للتعطيل، يعني ليس اللفظ هو الذي دل عليه بل قرينة الحال. هذا جواب إذن عن الإشكال الذي قرره الحنفية وهو تكلف. إذن حكى خلاف الحنفية في القسمين القرافي رحمه الله في شرحه نقلا عمن لقيه من أعيان الحنفية، وكذلك نقله عدد من الأصوليين كالآمدي وابن الحاجب وابن السبكي أنهم يسوون. أما الرازي والصفي والهندي فجعلوا خلاف الحنفية في الاستثناء من النفي فقط أنه لا يكون إثباتا، والعكس وافقوا فيه الجمهور، والصواب أنهم يحكون الخلاف في القسمين معا. نعم لنا أنه المتبادر عرفا فيكون لغة لأن الأصل عدم النقل. لنا للجمهور على أن الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي، أنه المتبادر عرفا، هذا هو الرجوع إلى استدلال اللغة واستعمال المتكلمين. قال فيكون لغة، يعني كما أن العرف كذلك فينبغي تقرير ذلك على الوضع اللغوي لأن الأصل عدم النقل، يعني لن يستقر المعنى عرفا في تخاطب الناس إلا إذا كان وضع اللغة كذلك، لأن الأصل عدم النقل وإبقاء الاستعمال العرفي على الوضع اللغوي. واعلم أن الكل اتفقوا على إثبات نقيض ما قبل الاستثناء لما بعده، ولكنهم اختلفوا، فنحن نثبت نقيض المحكوم به والحنفية يثبتون نقيض الحكم، فيصير ما بعد الاستثناء غير محكوم عليه بنفي ولا إثبات عند الحنفية. يعني واعلم أن الكل اتفقوا على إثبات نقيض ما قبل الاستثناء لما بعده، لكن السؤال نقيض إيش؟ فالجمهور يقولون نقيض المحكوم، والحنفية يقولون نقيض الحكم. أعطيتك المثال، قام القوم إلا زيدا، فهل زيد مخرج من القيام أو مخرج من الحكم به؟ الحنفية يقولون مخرج من الحكم، فيثبتون نقيض الحكم. ما نقيض الحكم؟ عدم الحكم. والجمهور يقولون لا، هو إثبات لنقيض المحكوم به، المحكوم به القيام، فنقيضه ما هو؟ عدم القيام. هذا الفرق بينهم، وإلا فالكل متفق على أن الاستثناء إثبات نقيض ما قبل الاستثناء لما بعده، لكن السؤال نقيض إيش؟ فالحنفية يقولون نقيض الحكم، وما نقيض الحكم عندهم؟ عدم الحكم. والجمهور يقولون لا، نقيض المحكوم به، فالمحكوم به قيام، حضور، إكرام، موت، حياة، أي شيء، فيكون نقيضه مباشرة يثبت للمستثنى نقيضا للمستثنى منه. قوله فيصير ما بعد الاستثناء غير محكوم عليه بنفي ولا إثبات، يعني عند الحنفية. طب إذن كيف يثبت عندهم الحكم؟ بقرائن الأحوال لا بدلالة اللفظ. نعم. وإذا تعقب الاستثناء الجمل، هذه المسألة الخامسة قبل الأخيرة في فصلنا هذا، إذا تعقب الاستثناء الجمل، هذه المسألة المشهورة بالجمل المتعاطفة التي يأتي بعدها الاستثناء، إذا تعقب الاستثناء جملا، وأشهر أمثلتها التي يضربون لها المسألة ويريدون فيها الخلاف حد القذف، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، هذا الحكم الأول، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، هذا الحكم الثاني، وأولئك هم الفاسقون، هذا الحكم الثالث. هذه 3 جمل معطوفة بالواو. ثم قال سبحانه وتعالى إلا الذين تابوا، فقوله إلا هذا استثناء، فالاستثناء هل يعود إلى الجملة الأخيرة فقط وهو الفسق، فإذا إذا تاب زال الفسق عنه، أم يعود إلى الجمل كلها؟ هذا الخلاف المشهور بين الحنفية والجمهور في اختصار المسألة. يقول الحنفية بعود الاستثناء على الجملة الأخيرة فقط، ويقول الجمهور بعود الاستثناء إلى كل الجمل المتعاطفة. والمسألة بهذا الإطلاق ينبغي أن تقيد بقيود ليتحرر محل النزاع. أولا، الخلاف هو في ظهور الاستثناء، ظهور عود الاستثناء لا في كونه نصا، يعني خلاف بين الحنفي والجمهور، صلاحية العود عود الاستثناء إلى جميع الجمل ظاهرا لا نصا، لأن الاستثناء يعود إلى الجملة الأخيرة باتفاق، وإلى ما قبلها هو الذي فيه الخلاف. فعلم أن الخلاف عند الحنفي الجمهور لما يقولون إن الاستثناء يعود إلى الجمل كلها، عوده هو من باب الظاهر أم من باب النص؟ من باب الظاهر عند الجمهور، هذا أولا في تحرير النزاع. ثانيا، الكلام بين الحنفية والجمهور مقيد أيضا بصلاحية عود الاستثناء أو عدمه، فما صلح عود الاستثناء فيه للجميع يقول به الكل، الحنفية والجمهور بلا خلاف. وهذا مثل قوله سبحانه وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، ثم قال: والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبوع إلى ما ذكيتم، يعود على الخمسة كلها، فالمتردية والنطيحة والمنخنقة والموقوذة وما أكل السبوع إذا أدركت بذكاة جازت، فهذا عاد الاستثناء فيه للجميع بلا خلاف. فكلامهم إن لم تكن هناك قرينة، أما إذا وجدت قرينة على عود الاستثناء للجميع عاد إلى الجميع ولا خلاف، وإذا قامت قرينة على عدم العودة لا يعود، وإذا قامت القرينة على عودته إلى الجملة الأخيرة فقط أو إلى الأولى فقط أيضا فلا خلاف. أين الخلاف؟ عند وجود صلاحية العود وعدم ظهور قرينة. فهنا ما الأصل؟ هو حمله على جميع الجمل أم قصره على الأخيرة؟ وبهذا يتحرر النزاع. في قصة طالوت قال: فمن شرب منه فليس مني، من النهر. قال: فمن لم يطعمه فإنه مني، فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف. مستثنى من الثاني ولا من الأول؟ فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف. مستثنى ممن لم يطعم ولا ممن شرب؟ لا، من الأول، فهذا عائد ليس إلى الجملة الأخيرة بل التي قبلها بالاتفاق لدلالة السياق عليه. فكل هذا خارج عن محل النزاع. فمتى قامت قرينة على عود الاستثناء إلى إحدى الجمل عادت إليها بلا خلاف، إلى كل الجمل عادت إليها بلا خلاف. مثل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. من إيش؟ من كل ما سبق، وهذا لا خلاف فيه. لا تأتيون وتقول الحنفية لا يقولون فقط ويقتلون النفس ولا يرجع إلى ما قبله، لا، هم يتفقون. لما؟ لوجود قرينة. إذن فحيث وجدت قرينة إلى عود الاستثناء على الجميع أو على الأخيرة فقط أو على جملة من الجمل المتعاطفة صح عوده بلا خلاف. الخلاف أين؟ في صورة من وصفين: الوصف الأول صلاحية العود، والوصف الثاني عدم ظهور قرينة تدل على جواز عوده إلى ما قبل الجملة الأخيرة. أما الجملة الأخيرة فباتفاق، لأنها المتصلة بالاستثناء فإنها تعود إليها باتفاق، والخلاف فيما وراء الجملة الأخيرة. قبل أن نذكر الأقوال، من المهم أيضا أن نشير إلى الكلام على تعقب الاستثناء. قال المصنف: إذا تعقب الاستثناء الجملة ولم يقيد بكونها متعاطفة بأدوات العطف أو مجرد جمل غير متعاطفة، هل الخلاف يشمل الجميع؟ إطلاق الرازي رحمه الله الذي قرره القرافي تعقب الاستثناء جملا سواء كانت متعاطفة أو غير متعاطفة. إيش يعني؟ لما أقول مثلا: حضر الرجال، أكرمي الضيوف، أدخل الحجاج، ثم قلت إلا كذا، هل هذا داخل في الخلاف؟ صنيع الرازي وجملة القرافي هنا تفيد استواء الصورتين، الجمل المتعاطفة بالواو والجمل غير المتعاطفة. وهذا كما أطلقه الرازي ولم يقيدها بعطف أو غيره، بل قال الاستثناء عقب الجمل الكثيرة، وصحح القرافي صنيع الرازي وأن الخلاف يجري فيها كالمتعاطفة، لكن الآمدي وغيره قيدوا الخلاف بالجمل المتعاطفة بالواو، لأن العطف بالواو هو الذي يقوي صلة الجمل ببعضها فيجعل عود الاستثناء إليها ظاهرا، ومع عدم العطف لا يوجد هذا المحمل ويضعف الخلاف. ولما جاء القرافي ورجح صنيع الرازي أن الاستثناء يعود إلى الجمل سواء كانت متعاطفة أو غير متعاطفة، قال الزركشي في البحر: وأما ما فهمه القرافي من جريان الخلاف وإن لم يعطف فغره إطلاق الرازي وغيره، فإنه إذا لم يكن عطف فلا ارتباط بينهما، بين الجمل التي تأتي من غير تعاطف بالواو. هذه المسألة رعاكم الله هي من أمهات المسائل كما يقول ابن السبكي في رفع الحاجة، من أمهات المسائل في الأصول، الأقوال فيها متعددة، وبعضهم كالمرداوي في التحبير شرح التحرير أوصلها إلى 7 أقوال، ثم قال: وهناك أقوال أخرى يطول الكلام بذكرها فلنقتصر على ما أوردناه. وأما المصنف رحمه الله فاقتصر هنا على 5 أقوال فقط أورد فيها خلاف الأصوليين في المسألة. نعم. وإذا تعقب الاستثناء الجمل يرجع إلى جملها عند مالك والشافعي رحمة الله عليهما وعند أصحابهما وعند الحنابلة أيضا، هذا القول الأول، وإلى الأخيرة عند أبي حنيفة رحمه الله، وهذا اختيار الإمام الرازي في المعالم، وأما في المحصول فاختار التوقف، توقف بمعنى أنه لا يعلم حكم الاستثناء من جهة اللغة هل يرجع إلى الجمل السابقة أو لا. ومشترك بين الأمرين عند المرتضى، هذا القول الثالث في المسألة، والمرتضى هو أحد علماء الشيعة، والمقصود بالاشتراك هنا أن الاستثناء أن بمعنى أن العرب وضعت إلا لتركبها عائدة على الكل، يعني تركيبها من المستثنى والمستثنى منه، فهي أداة تركب الجملة من المستثنى والمستثنى منه، فهل وضعتها العرب عائدة إلى الكل أو عائدة على الأخيرة؟ قال: هذا قول بالاشتراك المنسوب إلى المرتضى من علماء الشيعة، وهكذا نقل عنه عامة الأصوليين القول بالاشتراك، ونقل الزركشي رحمه الله في البحر نقلا عن كتاب المصادر ومؤلفه أيضا شيعي محمود بن علي الحمص الرافضي، نقل عن المرتضى أنه يقطع بعود الاستثناء إلى الجملة الأخيرة وتوقف في رجوعه إلى غيرها، فجوز صرفه إلى الجميع وقصره على الأخيرة، قال: هذا لفظه وهو أثبت منقول عنه لأنه على مذهبه الشيعي. نعم. ومنهم من فصل على هذا القول بالاشتراك عند المرتضى، فماذا سنعمل في الاستثناء الذي جاء بعد جمل؟ نتوقف إلى ظهور القرينة. نعم. ومنهم من فصل فقال: إن تنوعت الجملتان بأن تكون إحداهما خبراً والأخرى أمراً عاد إلى الأخيرة فقط. تقول: قام الطلاب وأكرم الحجاج إلا المتأخرين، هاتان جملتان مختلفتان، واحدة خبر والثانية أمر، تقول: قام الطلاب وأكرم الحجاج إلا المتأخرين، فالاستثناء هنا يعود إلى إيش؟ يعود إلى الأخيرة فقط. أعد. ومنهم من فصل فقال: إن تنوعت الجملتان بأن تكون إحداهما خبرا والأخرى أمرا عاد إلى الأخيرة فقط. هذا التفصيل هو تفصيل أئمة الاعتزال، قاضي عبد الجبار وابن الحسين البصري وجماعة من المعتزلة، وقواه الرازي ولم يقل به، يعني استظهره واستحسن هذا التقسيم. إن تنوعت الجملتان بأن تكون إحداهما خبراً والأخرى أمراً عاد إلى الأخيرة فقط، ما وجه هذا؟ أن تنوع الجمل واستقلالها وانفصالها عن بعضها مظنة إضراب الكلام في الجملة الثانية عن الأولى، وإذا جاء الاستثناء بعدها دل على اتصاله بها خاصة، تقول: قام الطلاب جملة تم. وأكرم الحجاج، هذا إنشاء وأمر، ثم تقول إلا، وأنت تقصد الجملة الأخيرة خاصة، فهي قرينة الكلام أيضا بسياقه. وإن لم تتنوع الجملتان ولا كان حكم إحداهما في الأخرى، ولا أضمر اسم إحداهما في الأخرى، فكذلك أيضا يعود إلى الأخيرة. إن لم تتنوع الجملتان ولا كان حكم إحداهما في الأخرى، أكرم الطلاب وأكرم الحجاج إلا المتأخرين. يقول حتى هذا ما تنوعت الجملتان، فإذ كلتاهما خبر، قام الطلاب وحضر الحجاج، كلتاهما خبر ما تنوعت، أو كلتاهما أمر، ولا كان حكم إحداهما في الأخرى، حكمت على هذه بالحضور وعلى تلك بالقيام. فإذا مع اتحاد الكلامين الجملتين، كلاهما خبر أو كلاهما أمر، لكن اختلاف الحكم لم يكن حكم إحداهما في الأخرى. قلت قام الطلاب وحضر الحجاج إلا المتأخرين، فمع كونه كلتاهما خبر، لكن عدم اشتراكهما في الحكم أيضا جعل الاستثناء يعود إلى الأخيرة فقط بهذا القيد. لم تتنوع الجملتان ولا كان حكم إحداهما في الأخرى، قال ولا أضمر اسم إحداهما في الأخرى. لما تقول قام الطلاب أو حضر الطلاب ودخلوا، ففي الضمير يعود إلى الجملة الأولى، قال فكذلك أيضا وإلا عاد إلى الكل، وإلا كما قلنا إن لم يكن هذا ولا ذاك، فجعلت الكلام واحدا وجعلت ضمير إحداهما في الأخرى، قام الطلاب وحضروا مع اتحاد الكلام وعدم اشتراكه وعود إحداهما ضمير إحداهما في الأخرى، يعود الاستثناء إلى الكل. قال واختاره الإمام، وقلت لك أن الصحيح كما تقدم أن الإمام في المعالم اختار قول الحنفية في عود الاستثناء إلى الأخيرة فقط. في المحصول قرر قول المعتزلة القاضي عبد الجبار وأبي الحسين، وقال والإنصاف أن هذا التقسيم حق، لكن إذا أردنا المناظرة اخترنا الوقف، فاختار التوقف المذهب الخامس الآتي بعد قليل. قال لا بمعنى دعوى الاشتراك، بل بمعنى أن لا نعلم حكمه في اللغة ماذا. نعم. وتوقف القاضي أبو بكر منا في الجميع، القاضي أبو بكر الباقلاني توقف في الجميع، يعني يقصد فيما سبق من الصور. وهذا القول الذي رجحه الإمام الباقلاني بالتوقف أيضا قال به الغزالي، قال وإن لم يكن بد من رفع التوقف فمذهب المعممين أولى، يعني رجح التوقف إن لم يختر قول الجمهور. هذه خمسة أقوال أوردها المصنف رحمه الله: عود الاستثناء للجميع الجمهور، عوده إلى الأخيرة فقط أبو حنيفة، مشترك بين الأمرين ويتوقف إلى ظهور القرينة المرتضى، التفصيل قول المعتزلة عبد الجبار وأبي الحسين وترجيح الرازي، التوقف قول القاضي أبي بكر الباقلاني وهو أيضا اختيار الرازي في المحصول، والرازي الغزالي إن لم يقل بقول الجمهور. تلحظ أن قول المرتضى بالاشتراك وأيضا قول التوقف قول القاضي أبي بكر الباقلاني يؤول في النهاية إلى قول الحنفية. كيف؟ في قصر عود الاستثناء إلى الجملة الأخيرة، يعني هم يتوقفون في ماذا؟ في عوده إلى ما قبل الجملة الأخيرة، أو يقولون بالاشتراك في ماذا؟ في أنه كان بين الجملة الأخيرة وما قبلها. ولهذا قال الرهوني في تحفة المسؤول في شرح مختصر ابن الحاجب، قال وهذان القولان يعني التوقف والاشتراك موافقان للحنفية في الحكم وإن خالفا في المأخذ، لأنه يرجع إلى الأخيرة فيثبت حكمه فيها ولا يثبت في غيرها كما يقول الحنفية، لكن الحنفية يقولون لظهور عدم تناوله، والآخران لعدم ظهور تناوله. الحنفية يقولون لظهور عدم تناوله، والآخران قولان يقولان لعدم ظهور تناوله، فهو يقول اتفاق في الحكم والمآل مع اختلاف في المأخذ. فمآل الأقوال هاهذا خمسة إذن على ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. قبل أن ننتقل إلى المسألة السادسة، التنبيه هنا إلى المسألة المشهورة في حد القذف، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. فالتوبة تعود إلى الجملة الأخيرة باتفاق، فيزول اسم الفسق ووصفه. طيب ماذا بقي؟ بقي الحد فاجلدوهم 80 جلدة، وبقي قبول الشهادة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. أما الجملة الأولى فلا يعود إليها الاستثناء اتفاقا الذي هو إقامة الحد، لأنه حق للمقذوف للآدمي، فالتوبة لا تسقطه، فتاب أو لم يتب يبقى حد القذف قائما، يجلد 80 جلدة. فإذا اتفقنا على أن الجملة الأخيرة الأولى لا يعود إليها الاستثناء اتفاقا، وعلى الجملة الأخيرة الذي هو الوصف بالفسق أنه تعود إليها يعود إليه الاستثناء اتفاقا، إيش بقي؟ بقي الوصف الوسط وهو قبول الشهادة. قال الجمهور للحنفية: فإذا اتفقنا على أن التوبة تسقط وصف الفسق فما معنى رد الشهادة؟ ومبنى قبول الشهادة على العدالة. فإذا اتفقنا على أن التوبة تسقط الوصف بالفسق فقد ثبتت العدالة فلتقبل شهادته إذن. فصار الخلاف يكاد يكون منحصرا في الجملة الوسطى وهي قوله تعالى: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. وللمسألة تطبيقات عدة، يعني منها مثل قوله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. فقوله إلا بإذنه تعود إلى الجملتين أم إلى الأخيرة فقط؟ جملتان مستقلتان: إمامة الرجل في بيته أو سلطانه، والجلوس على تكريمته الذي هو صدر مجلسه ومتكئه ونحو ذلك. قوله إلا بإذنه هل يعود إلى الجميع؟ فإذا الإذن متوقف أو هو ممنوع في الجملة الأولى: ولا يؤم الرجل في بيته وسلطانه، وأما الجلوس على تكرمته فمسموح بإذنه لدلالة الاستثناء. هذا من تطبيقات المسألة كذلك. إلا إذا قلنا بأنها من جنس ما ظهرت فيه القرينة على صلاحية العود للجميع بدلالة السياق أو نحوه فتخرج من الخلاف، كما قلنا في قوله تعالى: والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، مثل آية الفرقان: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا الآية، والله أعلم. وإذا عطف استثناء على استثناء فإن كان الثاني بحرف عطف وهو أكثر من الاستثناء الأول أو مساويا له عاد إلى أصل الكلام لاستحالة العطف في الاستثناء واستحالة إخراج الأكثر والمساوي، وإلا عاد على الاستثناء الأول ترجيحا للقرب ونفيا للغو الكلام. هذه المسألة السادسة آخر مسائل هذا الفصل: عطف الاستثناء. إذا عطف استثناء على استثناء الصور ثلاثة: الأولى الاستثناء بحرف عطف، تقول: له عندي 10 إلا 3 وإلا 2، أو إلا 3 وإلا 2، له عندي 10 إلا 3 وإلا 2. هذا استثناء أو عطف استثناء على استثناء من غير حرف عطف. انتبهوا معي، هذه غير مسألة الاستثناء من الاستثناء، وهذا جائز. قال الله تعالى على لسان الملائكة الكرام عليهم السلام في قصة لوط، في قصة إبراهيم عليه السلام ولوط: قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط، إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. فهذا استثناء المرأة من آل لوط المستثنين من القوم المجرمين، وهكذا. فالآن عندنا الأول هو عطف الاستثناء على الاستثناء من غير حرف عطف، فمثل قولك: له عندي 10 إلا 3 إلا 2، من غير حرف عطف. فهذا كيف تتعامل معه؟ قال: يعود الاستثناء إلى أصل الكلام، يعني إلى المستثنى منه. فإيش تسوي؟ له عندي 10 إلا 3 إلا 2، اجمع 3 و2 5، فكأنك قلت: له عندي 10 إلا 5، 10 إلا 3 إلا 2. فممكن تقول كالتالي: له عندي 10 إلا 3 كم صاروا؟ سبعة إلا اثنين فصار خمسة. هذه الطريقة الأولى أو النوع الأول. الصورة الثانية الاستثناء بحرف عطف، الاستثناء بحرف عطف. عفواً، الصورة الأولى هي بحرف العطف، له عندي عشرة إلا ثلاثة وإلا اثنين، فهذا تجمع الثلاثة مع الاثنين. الصورة الأولى استثناء بحرف عطف، له عندي عشرة إلا ثلاثة إلا ثلاثة وإلا اثنين، فهنا تجمع الثلاثة والاثنين فيكون عود الاستثناء إلى أصل الكلام وهو المستثنى منه، فيكون المجموع خمسة. فتقول له عندي عشرة إلا ثلاثة وإلا اثنين، فأنت جمعت الاستثنائين وعدت بهما إلى أصل الكلام وهو المستثنى منه. الصورة الثانية التي ذكرتها قبل قليل أولاً بالغلط هي الاستثناء بغير حرف عطف، الاستثناء بغير، له عندي عشرة إلا ثلاثة إلا اثنين. هذه لها صورتان. الصورة الأولى أن يكون الثاني أكثر من الأول أو مساوي. الصورة الثانية أن يكون الثاني أقل من الأول، له عندي عشرة إلا ثلاثة إلا اثنين، له عندي عشرة إلا ثلاثة إلا اثنين. والصورة الأخرى له عندي عشرة إلا ثلاثة إلا ثلاثة، أو له عندي عشرة إلا ثلاثة إلا أربعة فأكثر. فجعل المساوي والأكثر صورة، وجعل الأقل صورة، فالأكثر والمساوي يرجع فيه الاستثناء إلى أصل الكلام إلى المستثنى، له عندي عشرة إلا ثلاثة إلا ثلاثة، أو إلا ثلاثة إلا أربعة. فما فعلت في العطف بالواو تفعل فيه هنا، أما قلت إلا ثلاثة وإلا اثنين ماذا صنعنا؟ جمعناهما وأخرجناهما من أصل الكلام. فهنا كذلك إذا كان الاستثناء الثاني مساوي للأول أو أكثر منه فإنك لا تطرحه منه، بل اجمعهما واستثنهما من أصل الكلام. فله عندي عشرة إلا ثلاثة إلا أربعة، اجمع الثلاثة والأربعة سبعة واستثنها من العشرة، فيكون الإقرار بثلاثة لأنه استثنى سبعة. أو تقول له عندي عشرة إلا ثلاثة إلا ثلاثة، فلا تستثني الثاني من الأول، بل اجمعهما معا واجعلهما في الاستثناء من أصل الكلام، فيكون له عندي عشرة إلا ثلاثة إلا ثلاثة، يعني إلا ستة، فيكون المقر به أربعة. ليش؟ لأن قبل قليل رجح المصنف أو ذكر المصنف قول من يقول إن الاستثناء لا يجوز من المساوي ولا يجوز بالأكثر، فإذا قلت إلا ثلاثة إلا أربعة فقد أتيت صورة ممتنعة، ستخصم أربعة من ثلاثة ما يأتي، وتخصم ثلاثة من ثلاثة استثنيت بالاستغراق وهذا ممتنع. فالحل جعلوا الاستثناءين كليهما من الأصل، ففعلوا معها مثل ما فعلوا في العطف بالواو. بقيت الصورة الأخيرة، الاستثناء بغير عطف ويكون الثاني أقل. فهنا جعلوا الاستثناء من الاستثناء الذي قبله، له عندي عشرة إلا ثلاثة إلا واحد، فصار ثلاثة إلا واحد كم؟ اثنين، وعشرة إلا اثنين ثمانية، يكون الإقرار بثمانية. لو قال له عندي عشرة إلا ثلاثة إلا واحد يكون الإقرار بكم؟ ما بيكون. له عندي عشرة إلا ثلاثة إلا اثنين تسعة، تسعة، ثلاثة إلا اثنين كم؟ واحد، فعشرة إلا واحد يساوي تسعة. فهذا معنى قول المصنف، وتعال إلى كلامه حتى نفهم هذا التقسيم. قال رحمه الله: وإذا عطف استثناء على استثناء، عطف يعني سواء كان بأداة أو بغير أداة، فهذا العطف مطلقا. قال: فإن كان الثاني بحرف عطف مثل إيش؟ له عندي عشرة إلا ثلاثة وإلا اثنين، فإن كان الثاني بحرف عطف. وهنا هي أو، وهي كذلك في بعض النسخ والشروح التي على تنقيح الفصول هي بأو وليست بالواو، وهي الصواب لاستقامة تقسيم الصور. فإن كان الثاني بحرف عطف أو يعني أو بغير عطف، الصورة الثانية، وهو أكثر من الاستثناء الأول، أو هو أكثر من الاستثناء، أو بغير عطف يعني بغير حرف عطف، وهو أكثر من الاستثناء الأول أو كان مساويا له، عاد إلى أصل الكلام. إيش هو الذي عاد إلى أصل الكلام؟ الاستثناء، بمعنى أنك تأخذ مجموع الاستثناءين فترجع بهما إلى أصل الكلام وهو المستثنى منه. فالمعطوف يجمعه إلا ثلاثة وإلا اثنين، إلا ثلاثة وإلا أربع يجمعهما، ثم ارجع بهما إلى أصل الكلام وهو المستثنى منه. وكذلك إذا كان الاستثناء بغير حرف عطف بهذا القيد، أن يكون الاستثناء الثاني مساوي أو أكثر. ليش؟ قال لاستحالة العطف في الاستثناء، يعني لا يجتمع استثناء وعطف، هذه في الصورة الأولى، واستحالة إخراج الأكثر والمساوي في الصورة الثانية. وإلا يعني إن كان الاستثناء بحرف عطف وكان الثاني أقل، وإلا عاد على الاستثناء الأول يعني الذي قبله السابق له. ليش؟ ترجيحا للقرب. أي قرب؟ أن يعود الاستثناء للقريب فقط، وهو الاستثناء الذي قبله فقط، ترجيحا للقرب ونفيا للغو الكلام، لأنك إما أن تجعله عائدا إلى كليهما وأنت لا تحتاج إليه وقد استغنيت به. فليش في الصورة السابقة ما جعلناه عائدا إلى كليهما؟ ليش ما جعلناه عائدا إلى خيرة فقط؟ قلنا هناك لأنه يلزم منه استثناء المساوي وهو ممتنع، أو الأكثر وهو ممتنع، فبالضرورة هناك كما علل لاستحالة إخراج الأكثر والمساوي جعلناه عائدا إلى أصل الكلام، لكن هنا لما أمكن حملناه على الاستثناء الأول خاصة. هذه تمام المسألة السادسة التي تم بها الفصل، ويختم الآن بفائدتين. فائدتان: الأولى، قد يكون الاستثناء عبارة عما لولاه لعلم دخوله. هاتان الفائدتان كما يقول الشوشاوي باعتبار فهم السامع للاستثناء. تقسيم الآن سيأتيك، تقسيم اللطيف، فيه فائدة هي تتعلق بفهم السامع للاستثناء أثناء الكلام. الأولى قد يكون الاستثناء عبارة عما لولاه لعلم دخوله، أو ما لولاه لظن دخوله، أو ما لولاه لجاز دخوله، أو ما لولاه لقطع بعدم دخوله. فهذه أربعة أقسام. ألسنا نقول الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام؟ طيب، إخراج ما لولاه لدخل قطعا، أو لدخل ظنا، أو لما دخل قطعا. الذي ما دخل قطعا هو الاستثناء المنقطع، جاء القوم إلا حمارا، استثناء ما لولاه لما دخل أصلا قطعا. والاستثناء من النص كالأعداد واستثناء ما لولاه لدخل في الكلام قطعا، له عندي عشرة، فلو لم تقل إلا اثنين دخلت ولا ما دخلت الاثنين قطعا أو ظنا؟ قطعا. هذه الصورة الأولى، استثناء ما لولاه لدخل في الكلام قطعا. الصورة الأخرى المقابلة، استثناء ما لولاه لما دخل في الكلام قطعا، وهو الاستثناء من غير الجنس، جاء القوم إلا حمارا، لو لم تستثني ما دخل أصلاً في الكلام قطعاً. فهاتان صورتان متقابلتان، إخراج ما لولاه لدخل قطعاً، وإخراج ما لولاه لما دخل قطعاً. تبقى صورتان، إخراج ما لولاه لظن دخوله، وإخراج ما لولاه لجاز دخوله. ظن يعني راجحاً، وجاز متساوياً. ما الذي يظن؟ قال الظواهر مثل العمومات، اقتلوا المشركين إلا زيداً، فزيد هنا فرد من أفراد ذلك العام، والفرد من أفراد العام دخوله في دلالة العام ظني، فإخراج ما لولاه لظن دخوله. والصورة الوسط التي بعدها هي إخراج ما لولاه لجاز دخوله، يعني جاز جواز مستوي الطرفين، لأن اللفظ لا يشعر به ولم يتناوله، فانتفى العلم وانتفى الظن وبقي الجواز. مثل له بقال الاستثناء من المحال والأزمان والأحوال، مثل صلي إلا عند الزوال لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. فاستثناء الزمان والمكان والحال هي مما ما لولا الاستثناء لجاز دخوله، ليس قطعا ولا ظنا، يعني ليس قطعا ولا ظنا راجحا، بل جوازا مستوي الطرفين. أعد الأولى، قد يكون الاستثناء. الأولى قد يكون الاستثناء عبارة عما لولاه لعلم دخوله، أو ما لولاه لظن دخوله، أو ما لولاه لجاز دخوله، أو ما لولاه لقطع بعدم دخوله. فهذه أربعة أقسام. فالأول الاستثناء من النصوص. هذا ما حكمه؟ علم دخوله. ما لولاه لعلم دخوله، يعني يقطع بدخوله. ليش؟ لأن النص لا يحتمل المجاز ولا يستعمل إلا في مسماه، مثل ألفاظ الأعداد. نص، فالعشرة تشمل الواحد والاثنين والثلاثة إلى التسعة إلى العشرة. فالأول يعني ما علم، ما لولاه لعلم دخوله، فهو يقطع بدخول المستثنى في المستثنى منه، ولولا الاستثناء لدخل قطعا. نعم. فالأول الاستثناء من النصوص نحو قولك عندي عشرة إلا اثنين، والثاني الاستثناء من الظواهر الذي هو ما لولاه لظن دخوله. الاستثناء من الظواهر يظن دخول فرد العام في العموم لأنه يحتمل المجاز، فلذلك كان دخوله ظنيا. نحو اقتل المشركين إلا زيدا، والثالث الاستثناء من المحال. الثالث ما لولاه لجاز دخوله، وهو الذي قلنا فيه أنه لا يقطع بالعلم ولا فيه دلالة الظاهر بالظن، لكنه جائز لأن اللفظ لم يشعر بخصوصية المكان ولا الزمان ولا الحال، اللفظ لا يشعر به. يعني مثلا صلي إلا في المقبرة، صلي كما مر معنا في الدرس الماضي هو أمر بفعل الصلاة، والمكان من لوازمه، فلا يقطع بدخوله ولا يظن، لكنه من لوازمه فجاز دخوله. فقوله إلا في المقبرة هو على تقدير صلي في كل الأماكن إلا في المقبرة، صلي إلا عند الزوال. وكذلك الوقت ليس من دلالة صلي، لكنه من لوازمه. لتأتنني به إلا أن يحاط بكم، الإحاطة ليست من معنى الإتيان بأخيهم بنيامين، لكنه من لوازمه الأحوال. لتأتنني به في كل حال إلا في حال أن يحاط بكم. فهذه التي هي متعلقات الزمان والمكان والحال جعلوا دخولها إذا كانت مستثناة، دخولها في المستثنى منه هو مما لولاه لجازا، فليس من القطع وليس من الظن، لأنه كما قلنا اللفظ لم يشعر بخصوصيته ولم يتناوله، فانتفى العلم وانتفى الظن. والثالث الاستثناء من المحال والأزمان والأحوال، نحو أكرم رجلا إلا زيدا وعمرا. أكرم رجلا هذا مطلق وأفراده متعددة، فهو صلاحية التناول، لكن لو قال أكرم الرجال إلا زيدا وعمرا لدخل في الثاني الاستثناء من الظواهر لكان عاما. نعم. وصلي إلا عند الزوال، هذا استثناء الزمان، وإذا قلت في المكان صلي إلا في المقبرة مثلا. نعم. ولتأتنني به إلا أن يحاط بكم، هذا في الأحوال. والرابع الاستثناء المنقطع، الرابع الذي ما لولاه لقطع بعدم دخوله لأنه من غير جنسه. والرابع الاستثناء المنقطع، نحو رأيت القوم إلا حمارا. الثانية، هذه ثاني الفائدتين وهي ختام هذا الفصل، وبختامه يتم الباب. نعم. أن إطلاق العلماء أن الاستثناء من النفي إثبات يجب أن يكون مخصوصا، فإن الاستثناء يرد على الأسباب والشروط والموانع والأحكام والأمور العامة التي لم ينطق بها. فالأول نحو لا عقوبة إلا بجناية، والثاني نحو لا صلاة إلا بطهور، والثالث نحو لا تسقط الصلاة عن المرأة إلا بالحيض، والرابع نحو ما قام القوم إلا زيدا، والخامس نحو قوله تعالى لتأتنني به الآية. طيب، هذا تقدم معنا في الدرس الماضي لما تحدث المصنف رحمه الله عن حد الاستثناء، وقال إخراج بعض ما دل اللفظ عليه ذاتا كان أو عددا أو ما لم يدل عليه وهو إما محل المدلول أو أمر عام إلى آخره. فقلنا هناك اقتصر في قوله محل المدلول محل المطلق وهو الأشخاص، وأمر عام قلنا قصد به أفراد المطلق والزمان والمكان والحال إلى آخره. وقلنا أن المصنف هناك قال إن المتعلقات عشرة، فالذي يدل عليه اللفظ اثنان وما لم يدل عليه ثمانية، وذكرنا ما ذكر المصنف هنا الشرط والسبب والزمان والمكان والحال إلى آخره. هناك تكلم على كونها إخراج ما لولاه لدل اللفظ عليه ذاتا أو عدنا أو ما لم يدل عليه وكان سببا أو شرطا، وذكرنا هذه الأمثلة التي نقلناها عن شرح تنقيح الفصول. قال إطلاق العلماء أن الاستثناء من النفي إثبات هذا تحرير للقاعدة التي مرت قبل قليل في المسألة الخامسة، الاستثناء من النفي إثبات، من الإثبات نفي. قال: الاستثناء من النفي إثبات التي ذكر فيها خلاف الحنفية في تلك الصورة تحديدا، قال: يجب أن يكون مخصوصا، يعني مقيدا بصورة ما. ليش؟ هذا رد على إشكال أورده الحنفية على الجمهور لما قالوا الاستثناء من الإثبات نفي ومن النفي إثبات. قال الحنفية: إذن يلزمكم في الاستثناءات من النفي أن تثبتوا نقيضها بمجرد الاستثناء، فقوله: لا نكاح إلا بولي. طيب، فبالولي ينعقد النكاح. قالوا: يلزمكم إذن انعقاد النكاح بوجود الولي ولو لم تتحقق الأركان الأخرى والشروط الباقية، فلو لم تكن صيغة ولا شاهدان ولا مهر. يلزمكم تقول الاستثناء من النفي إثبات، لا صلاة إلا بطهور. يلزمكم أن تصح الصلاة بالطهارة ولو فقدت باقي الشروط، عرفت؟ فأوردوا هذا الإشكال، قالوا: ولذلك نحن نقول الاستثناء من النفي ليس إثباتا، كما تقدم تقريره والجواب عنه قبل قليل. قال المصنف: إطلاق العلماء أن الاستثناء من النفي إثبات يجب أن يكون مخصوصا، يعني مقيدا. فالمقصود بهذه الفائدة وهذه القاعدة والتحرير الرد على الحنفية الذين نفوا أن يكون الاستثناء من النفي إثباتا. قالوا: لو كان الاستثناء من النفي إثباتا للزم من قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة إلا بطهور ولا نكاح إلا بولي، للزم ثبوت الصلاة بمجرد الطهارة وثبوت النكاح بمجرد الولي، وهذا باطل. فكان جواب الجمهور أن الحديث سيق لبيان شرط الصلاة وهو الطهارة، وشرط النكاح وهو الولي، ولا يلزم من وجود الشرط وجود المشروع. طبعا أنت الآن متوضئ، هل يلزم من وجود الطهارة وجود صلاة؟ لا. فلذلك حرر القرافي في هذه المسألة فقال: يجب أن يكون مخصوصا. كيف نخصصه؟ قال: لأن الاستثناء يرد على الأسباب والشروط والموانع والأحكام والأمور العامة التي لم ينطق بها. مثل فقال: الأول يعني استثناء وارد على السبب، لا عقوبة إلا بجناية، والشرط لا صلاة إلا بطهور، والمانع لا تسقط الصلاة عن المرأة إلا بالحيض، والرابع الذي هو الأحكام والأمور العامة، ما قام القوم إلا زيدا، وكذلك الأحوال لا تأتونني به إلا يحاط بكم. طيب، يريد أن يصل إلى إيش؟ عندما نقول الاستثناء من النفي إثبات لا ترد علينا هذه الصور. لما؟ لأن الشروط لا يلزم من وجودها وجود ولا عدم، ولذلك لا يؤثر علينا أن يقول إن من نفي إثبات. بلى، إذا تصح الصلاة بطهارة، لكن هل يلزم إثبات الصلاة بمجرد الطهارة؟ الجواب لا، لأن وجود الشرط لا يلزم منه وجود المشروط. نعم. ولما كانت الشروط لا يلزم من وجودها الوجود ولا العدم، لم يلزم من الحكم بالنفي قبل الاستثناء لعدم الشرط الحكم بالوجود بعد الاستثناء لأجل وجوده، فيكون مضطردا فيما عدا الشروط. إذن قوله في البداية إطلاق العلماء القاعدة كذا يجب أن يكون مخصوصا، يعني أن يكون مقيدا بهذا الشرط أو بهذه الصيغة، يجب أن يكون مقيدا بما عدا الاستثناء من الشروط. وأما الاستثناء من الشروط فلا يصح أن تقول فيه إن الاستثناء من النفي إثبات على إطلاقه، ولذلك قرر القاعدة فقال: لما كانت الشروط لا يلزم من وجودها الوجود ولا العدم لم يلزم، إلى آخره. فإذن هو تقرير للمسألة، وأن هذه القاعدة لا نكاح إلا بولي ولا صلاة إلا بطهور هي من باب الشروط لعدم المشروط الذي هو لعدم الشرط الذي هو الطهارة مثلا في الصلاة أو النكاح في الولي، لا يلزم منه حكم وجود الصلاة أو حكم وجود النكاح، فيكون مضطردا فيما عدا الشروط. وبالتالي هذا الذي قاله سابق فيما أوردناه في درسنا الماضي لما قال الاستثناء يقع في 10 أمور: 2 ينطق بهما و8 لا ينطق بها. فأما اللذان ينطق بهما فالأحكام والصفات، قام القوم إلا زيدا الحكم ونحو من الأفعال، والصفة 3 أقسام: استثناء متعلقها واستثناء نوعها واستثناء جملتها. وضرب أمثلة لمن أراد الاستزادة والرجوع إلى كلامه رحمه الله في شرح تنقيح الفصول، وذكر أمثلة لها وتناول الباقيات. قال: أما 8 التي لا ينطق بها ويقع الاستثناء منها فهي الأسباب، يعني كان يقول لا عقوبة إلا بأسباب منها الجناية، لا صلاة إلا بشروط منها الطهارة، لا تسقط عن المرأة إلا بموانع منها الحيض إلى آخره، لتأتنني به في كل حال إلا أن يحاط بكم. فالمستثنى غير منطوق به. قال هذا الذي لا ينطق به ثمانية أنواع، إما أن يكون أسباباً أو شروطاً أو موانع أو محالاً أو أحوالاً أو أزماناً أو أمكنة، ومطلق الموجود مع قطع النظر عن الخصوصيات، وضربنا أمثلة الموجودة عندكم هنا هذه الخمسة، وزاد عليه الاستثناء من الزمان، صل إلا عند الزوال، المكان صل إلا في المزبلة والمجزرة، والاستثناء من مطلق الوجود كما مر في الدرس الماضي، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، يعني ما تعبدون من دونه إلا أسماء، يعني الأصنام، فهي لا حقيقة لها إلا مجرد اللفظ، ولا وجود لها إلا وجود اللفظ، فوقع الاستثناء من مطلق الوجود على سبيل المبالغة في النفي. قال فهذه الثمانية لا تذكر قبل الاستثناء، وإنما تعلم بالفرد الذي يذكر منها بعد الاستثناء. لما قال لا عقوبة إلا بجناية فهمنا أنه يتكلم عن السبب، لما قال لا صلاة إلا بطهور عرفنا أنه يتكلم عن الشروط، لا تسقط الصلاة عن المرأة إلا بالحيض عرفنا أنه يتكلم عن الموانع، لا تأتونني به إلا يحاط بكم يتكلم على الأحوال، وهكذا. قال فيستدل بذلك الفرد على أن جنسه هو الكائن قبل الاستثناء، فيعلم حينئذ أن الاستثناء في هذه الأمور الثمانية هو استثناء متصل، لأنه استثناء من الجنس، والحكم فيه بالنقيض بعد إلا. قال وكثير من النحاة يعتقد أنه استثناء منقطع، لأنه يلاحظ الفعل المتقدم قبل الاستثناء، صلي إلا عند الزوال، فما يلحظ تقدير السبب. قال لأنه يلاحظ الفعل المتقدم قبل الاستثناء ويجد ما بعده من غير جنسه فيقضي عليه بانقطاعه. قال لاعتقاده أن ما بعد الاستثناء من غير المنطوق به قبله، وليس كما ظن، بل الاستثناء واقع من غير مذكور وهو متصل باعتباره. ثم قال رحمه الله وهذه الأمور مبسوطة في كتاب الاستغناء في أحكام الاستثناء، فمن أرادها فليطالعه، فإنها فوائد غريبة وفوائد جليلة، وهي كلها من فضل الله له المنة في جميع الأحوال. وهذه من المواضع التي سبق أن كررنا مرارا، إنها مما حرره القرافي رحمه الله غير مسبوق إلى تلك التحريرات بتفاصيلها، وعنه يفيد جل من جاء بعده في تلك المواضع، وهذه أحدها. تم الباب الثامن بحمد الله في الاستثناء بانتهاء هذا الفصل الثالث. نسأل الله التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والمسلم دائما يعتز بإسلامه وإيمانه واتباعه للقرآن والسنة واعتزازه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مجاهد لا يتعلم العلم مستحيل ولا مستكبر، إن طلب العلم عمل صالح عظيم الأجر كثير الثواب. قال صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة.